بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه في الدين فدعا به فقضى الله عنه دينه. أخرج عثمان. الله عليكم شيخنا. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه في الدين فدعا به فقضى الله عز وجل عنه دينه. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس حا، وأنبأنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأنا أحمد بن عبيد، قال: حدثنا أحمد بن الهيثم الشعراني، قال: حدثنا ابن ابي اويس، قال: حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الايلي، عن الحكم بن عبد الله بن سعيد الايلي، عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ان اباها دخل عليها فقال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يعلمناه؟ وذكر ان عيسى ابن مريم عليه السلام كان يعلمه اصحابه ويقول: لو كان على احد جبل دين ذهبا قضاه الله عز وجل عنه، ثم يقول: اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة من سواك. قال أبو بكر: وكان علي دين وكنت رحمن للدين الدنيا كريم والآخرة ورحيمهما ورحيمهما أحسن عليك ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه: وكان علي دين وكنت للدين كارها، فلم ألبث إلا يسيرا حتى جاءني الله عز وجل بفائدة، فقضى الله عز وجل ما كان علي من الدين. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت أسماء علي دينار وثلاثة دراهم، فكنت أستحي منها كلما نظرت إليها، فكنت أدعو بذلك الدعاء، فما لبثت إلا يسيرا حتى جاءني الله عز وجل برزق من غير ميراث ولا صدقة، فقضيتها وحليت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر 3 أواق، وفضل لنا فضل حسن لفظ حديث الصغاني. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: أنبأنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس الأيلي أنه قال: حدثني الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمنيه؟ قالت: وما هو؟ قال: كان عيسى بن مريم يعلمه أصحابه، قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا بذلك لقضاه الله عز وجل عنه. جبل أحسن لي لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا بذلك لقضاه الله عز وجل عنه. فذكره ولم يذكر قصة عائشة رضي الله عنها، ففرد به الحكم عن البيت. باب ما جاء في نفسه في عينين كانتا مبيضتين لا يبصر صاحبهما بهما حتى أبصر. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبانا أحمد بن عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر، قال: حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالها حبيب بن فويك حدثها إن أباه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا، فسأله: ما أصابك؟ فقال: كنت أمرئ جملي فوقعت رجلي على بيض فأصيب بصري. فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فأبصر، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة، وإنه لابن 80، وإن عينيه لمبيضتان. وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه فسالت حدقته على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعها، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت وأي عينيه أصيبت. باب في نفسه صلى الله عليه وسلم في يد محمد بن حاطب وقد احترقت حتى برئت. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب لأنه قال: سمعت محمد بن حاطب يقول: وقعت على يد القدر فاحترقت، فانطلقت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدفر عليها ويقول: أذهب الباس رب الناس واحسبه، قال: واشفي أنت الشافي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا أبو عبد الله بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنبأنا جعفر بن عون، قال: أنبأنا مسعر عن سماك عن محمد بن حاطب أنه قال: صنعت أمي مريعة فأهراقت على يدي فهراقت على يدي، فذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاما لم أحفظه وسألتها عنه في إمارة عثمان رضي الله عنه ما قال. قالت قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء لا شافي إلا أنت. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي وقال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبيه عن أمه أم جميل أم محمد بن حاطب قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة بليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فرحت لطلب الحطب فتناولت القدر فانكفت على ذراعك فقدمت المدينة فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا محمد بن حاطب هو أول من سمي بك فمسح على رأسك ودعا بالبركة ثم تفل في فيك وجعل يدفل على يديك وهو يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا شفاء لا يغادر سقما. قالت فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. باب ما جاء في نفيه صلى الله عليه وسلم في كف شرحبيل الجوفي ووضع كفه على السلعة التي كانت بكفه حتى ذهبت. أخبرنا أبو بكر الفارسي السلعة بالفتح أحسن عليكم على السلعة التي كانت بكفه حتى ذهبت. أخبرنا أبو بكر الفارسي قال أنبأنا أبو إسحاق الأصبهاني قال أنبأنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال قال لي علي حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل الجوفي عن جده عبد الرحمن عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكفي سلعة فقلت يا رسول الله هذه السلعة قد آذتني تحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه عنان الدابة. فقال ادن مني فدنوت منه فقال لي افتح كفك ففتحتها ثم قال اقبضها فقبضتها ثم قال ادن مني فدنوت منه فقال افتحها ففتحتها فنفث في كفي ووضع كفه على السلعة فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها وما أدري أين أثرها. وقرأت في كتاب الواقدي أن أبا سبرة قال يا رسول الله إن لي بظهري كفي سلعة وقد منعتني من خطام راحلتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها بقدح فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها فذهبت فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنيه أحدهما سبرة والآخر عزيز فسماه عبد الرحمن هو أبو خيثمة بن عبد الرحمن. وقرأت في كتاب محمد بن سعد عن الحميدي عن فرج بن سعيد أحسن عليك عن فرج بن سعيد الوقدي عن عمه ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه كان بوجهه جدرة يعني القباء وقد التمعت وجهه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه فلم يمسي ذلك اليوم ومنها أثر. باب ما جاء في تفله صلى الله عليه وسلم في جراحة خبيب بن إساف ويقال بن يسار وبرئه. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا إسماعيل بن عبد الله هو الميكالي قال حدثنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم أبو سعيد قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل من قومي في بعض مغازيه فقلنا إن نشتهي معك مشهدا قال أسلمتم قلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمت وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني ضربة على عاتقي فخانتني فتغلقت يدي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرأت وقتلت الذي ضربني ثم تزوجت ابنة الذي ضربته فقتلته وحدثتني فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح فأقول لا عدمت رجلا عدل أباك إلى النار. باب ما جاء في دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولغيره بالشفاء وإجابة الله تعالى له فيما دعاه. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاك أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصببني. فضربني برجله وقال: كيف قلت؟ فأعدت عليه فقال: اللهم اشفه، أو قال: اللهم عافه. قال علي: فما اشتكيت وجعي ذلك بعده. وقد مضى في فتح خيبر دعاؤه له، وفي بعثه إلى اليمن دعاؤه له، وإجابة الله تعالى إياه في جميع ذلك. وروينا في كتاب الدعوات الدعاء الذي علمه لحفظ القرآن عقيب 4 ركعات يركعهن ليلة الجمعة، وإجابة الله تعالى إياه في ذلك، حتى كان لا يأخذ فيما خلا 4 آيات، فصار يأخذ 40 آية ونحوها وما يسمعه من الأحاديث. وقد مضى حين قدم عقيب 4 آيات، عقيب أحسن. قال: وقد مضى حين قدموا المدينة وأخذت أبا بكر وبلالا وغيرهما الحمى، فدعا برفع الوباء ونقلها إلى الجحفة وإجابة الله تعالى له فيما دعاه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو الحسين بن منصور قال: حدثنا هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 3 من ولده هكذا. أحسن عليك. عن 3 من ولده كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد 3 مرات. قال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وإنما ترثني ابنتي، أو ما أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: وإنما ترثني ابنتي، أو ما أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقال بيده. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا كثير أبو الفضل قال: حدثني رجل من قريش من آل الزبير أن أسماء بنت أبي بكر أصابها ورم في رأسها ووجهها، وإنها بعثت إلى عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر: اذكري وجعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيني. فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجع أسماء، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أسماء، فوضع يده على وجهها ورأسها من فوق الثياب، فقال: بسم الله أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله. صنع ذلك 3 مرات، فأمرها أن تقول ذلك، فقالت 3 أيام، فذهب الورم. قال أبو الفضل: يعني كثيرا يصنع ذلك عند حضور الصلوات المكتوبات، يقولها وترا 3. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أنبأنا إسماعيل بن نجيد السلمي قال: أنبأنا أبو مسلم الكشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا ابني، وقد أتى عليه كذا وكذا وهو كما ترى، فادعو الله أن يميته. فقالت: أدعو الله أن يشفيه ويشب ويكون رجلا صالحا، فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. فدعا له فشفاه الله عز وجل، فشب وكان رجلا صالحا فقاتل في سبيل الله فقتل فدخل الجنة. هذا مرسل جيد. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ في الفوائد قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد قال: حدثنا ابن العباس الكابلي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن بابني هذا جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له فسعى سعة، فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: أنبأنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أنبأنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن نوح بن ذكوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عبد الله بن رواحة مع زيد وجعفر إلى مؤتة إلى مؤتة، فقال يا رسول الله إني أشتكي ضرسي آذاني واشتد علي، فقال ادن مني والذي بعثني بالحق لأدعون لك بدعوة لا يدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عز وجل عنه كربه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الخد الذي فيه الوجع وقال اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك 7 مرات. قال فشفاه الله عز وجل قبل أن يبرح. هذا منقطع. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي أمية الأنصاري عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه أنه قال. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا سعيد بن شرحبيل وعبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبيه أمية الأنصاري عن عبيد بن رفاعة عن رافع قال دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قدر تقوم بلحم فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدرتها فاشتكيت منها سنة ثم إني ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان فيها أنفس سبعة أناسية ثم مسح بطني فألقيتها خضراء فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة. كان كذا عن رافع في الكتاب والصحيح رواية يعقوب. قال يعقوب وأظن أن المدائنية كان طيره عن رافع بن خديج وكان كما شاء الله وكان عند أبي بكير عن عبيد بن رفاعة ليس فيه عن أبيه وهو غلط عبيد ليست له صحبة. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا يزيد بن عياض هكذا. قال أنبأنا يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن عبيد بن رفاعة عن أبيه أنه دخل بيتا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدر تجيش بلحم وإذا فيها شحمة فأهويت فأخذتها فالتقمتها فاشتكيت بطني عليها سنة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كانت في أنفس 7 أناس. قال فمسح بطني فوضعتها خضراء فما اشتكيت بطني بعده. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا شريك بن عبد الحميد الحنفي قال حدثنا هيثم بن البكاء عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا طالب مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي ادع ربك الذي تعبد أن يعافيني فقال اللهم اشف عمي فقام أبو طالب كأنما نعم شيخنا أن يعافيني أحسن عليك فقال اللهم اشف عمي فقام أبو طالب كأنما نشط من عقال قال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبد لا يطيعك قال وأنت يا عماه لئن أطعت الله لا يطيعنك. تفرد به الهيثم بن جماز عن ثابت البناني والهيثم ضعيف عند أهل العلم بالحديث. وفي كتاب المعجم لأبي القاسم البغوي بإسناده عن كثير عن معاوية بن الحكم عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزى أخي علي بن الحكم فرسا له خندقا فأصاب رجله جدار الخندق فدمتها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عن فرسه فمسحها وقال بسم الله فما آذاه منها شيء. باب ما جاء في المرأتين اللتين غتابتا وهما صائمتان وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ودلالة صدق القرآن. وفيه حديث الصبي الذي كان يجن فدعا له فخرج من جوفه جرو أسود. أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سليمان التيمي قال سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا امرأتين صامتا وإنهما قد كادتا تموتان من العطش. قال فأعرض عنه أو سكت ثم عاد قال أراه قال بالهاجرة فقال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال ادعهما فجاءتا قال فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخرى قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح ثم قال إن هاتين صاء وغيره حتى ملأ وغيره هكذا شفنا وغيره جاء بآخر يعني أحسن عليك قال وغيره حتى ملأت القدح ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما للأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس كذا قال عبيد وهو الصحيح ضعيف شيخنا قال واخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال لحما ودما وصديدا ولحما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح. نعم. قال واخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال انبانا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث قال حدثنا رجل اظنه قال في حلقه ابي عثمان عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم امروا بصيام، فجاء رجل في بعض النهار فقال يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغهما الجهد فأعرض عنه مرتين أو ثلاثة، فقال ادعهما، فجاءتا بعس أو قدح لا أدري أيهما، فقال لإحداهما قيئ فقاءت لحما ودما عبيطا وقيحا ودما، وقال الأخرى مثل ذلك، فقال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم عليهما، أتت إحداهما الأخرى فلم يزالا يأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحة، كذا قال عن سعد والأول أصح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في الفوائد قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد قال حدثنا محمد بن العباس الكابلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها فقالت يا رسول الله إن بابني هذا جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعند عشائنا فيفسد علينا، قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جنونا. النبي ابن هذا جنونا. جنونا أحسن الله. جنونا. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه حين شك في القراءة وإجابة الله تعالى له فيما دعاه في الحال. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام بن حوشب قال أبو إسحاق الهمداني عن سليمان بن صرد أن أبي بن كعب أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قد اختلف في القراءة، كل واحد منهما يقول أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقرأهما فقال لهما أحسنتما، قال أبي فدخل في قلبي من الشك أشد ما كنت عليه في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال اللهم أذهب عنه الشيطان، قال فرفضت عرقا وإني أنظر إلى الله فارقا ثم قال إن جبريل أتاني فقال اقرأ القرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف. باب ما جاء في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه باستجابة الدعاء وما ظهر من إجابة الله تعالى دعاء رسوله فيه. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد اللهم استجب له إذا دعاك، وهذا مرسل حسن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو نصر محمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال كنت قاعدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاءه ناس من أهل الكوفة فشكوا سعدا قالوا إنه لا يحسن الصلاة، فقال عهدي به وهو حسن الصلاة، فدعاه فأخبره بما قيل فقال أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت بهم أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق، فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة فطيف به في مساجد الكوفة فلم يقل له إلا خيرا أو فلم يقل له إلا خيرا حتى انتهى إلى مسجد فإذا رجل يدعى أبا سعدة فقال اللهم إن كان لا ينفر في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قال فغضب سعد وقال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره واشدد فقره واعرض عليه الفتن، قال فزعم ابن عمير أنه رآه قد سقط حاجباه على عينيه قد افتقر وافتتن فما يجد شيئا، قيل كيف أنت أبا سعد فيقول كبير مفتون أجبت في دعوة سعد. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من حديث أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير وزاد فيه وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه وأبو نصر بن قتادة وعبد الرحمن بن علي بن حمدان وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنبأنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أنبأنا أبو مسلم الكشري قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال بينما سعد يمشي إذ مر برجل وهو يشتم علي وطلحة والزبير، فقال له سعد إنك لتسب قوما قد سبق لهم من الله ما سبق، والله لتكفن عن سبهم أو لأدعون الله عز وجل عليك، قال يخوفني كأنه نبي قال فقال سعد: اللهم إن كان يسب أقواما قد سبق لهم، اللهم إن كان يسب أقواما قد سبق لهم منك ما سبق، فاجعله اليوم نكالا. قال: فجاءت بختية فأفرج الناس فتخبطته. قال: رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك أبا إسحاق. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده قال: دعا سعد بن أبي وقاص فقال: يا ربي إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت حتى يبلغ، فأخر الموت عنه 20 سنة. باب ما جاء في دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه بالفقه في الدين والعلم بالتأويل وإجابة الله عز وجل دعاءه فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري وفي آخرين قالوا أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر أنه قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من صنع هذا؟ قال ابن عباس: قال: اللهم فقهه في الدين. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله المسندي رواه مسلم عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر كلهم عن أبي النضر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان بن عبدان وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي شك شعبة ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عوف قال أنبأنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره رجل منا. قال: وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس ترجمان وترجمان. والله تعالى أعلم بالصواب. باب دعائه لأنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه بكثرة المال والولد وإجابة الله تعالى له فيه. أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنسا يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله ادع الله له، تعني أنسا، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن أبي داود وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن شعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن موسى عن محمد بن أيوب قال أنبأنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم وهي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بخمارها وردتني ببعضه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس أتيتك به يخدمك فادعوا الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو 100. رواه مسلم في الصحيح عن أبي معن الرقاشي عن عمر بن يونس. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أنبأنا عبدوس بن الحسين بن منصور قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: وما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي ثم قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. قال أنس: وحدثتني ابنتي أمينة أنه قد دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 29 و100. أخرجه البخاري من وجه آخر عن حميد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أحمد بن علي المقري قال أنبأنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي العالية أنه قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال: خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أم سليم فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منها 2 وأنا أرجو 3 في الآخرة. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبانا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن بشر أخو خطاب قال حدثنا سعيد بن مهران الهدادي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له قال اللهم عمله أكثر ماله واغفر له. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا فضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر عن حميد أن أنس عمر 100 إلا سنة ومات سنة 91. قلت وقيل غير ذلك وهو مذكور في فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر الفارسي قال أنبأنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عمران بن زيد قال حدثنا خطاب بن عمير عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المسجد وقوم في المسجد رافع أيديهم يدعون فقال ترى بأيديهم ما أرى فقلت وما بأيديهم قال بأيديهم نور قلت ادعوا الله أن يرينيه فدعا فأرانيه فأسرع فرفعنا أيدينا. قال البخاري لا يتابع عليه. نعم شيخنا. ادعوا الله أن يرينيه أحسن عليك. قال فدعا فأرانيه فأسرع فرفعنا أيدينا. قال البخاري لا يتابع عليه. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة لحمل أم سليم من أبي طلحة رضي الله عنهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان لأم سليم من أبي طلحة ابن فمرض مرضه الذي مات فيه فلما مات غطته أمه بثوب فدخل أبو طلحة فقال كيف أمس ابني قالت أمس هادئا فتعشى ثم قالت له في بعض الليل أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية ثم أخذها منك إذن جزعت فقال لا فقالت فإن الله عز وجل أعارك ابنك وقد أخذه منك قال فقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها وقد كان أصابها تلك الليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فولدت له غلاما كان اسمه عبد الله قال فذكروا أنه كان من خير أهل زمانه. وأخبرنا أبو الحسن المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع أنه قال كانت أم أنس بن مالك تحب أبي طلحة فولدت له غلاما فمات فخرج أبو طلحة إلى حاجته فلما جاء من الليل أتته امرأته بتحفته التي كانت تأتيه بها ثم طلب منها ما يطلب الرجل من امرأته ثم قال ما فعل ابني فقالت يا أبا طلحة ما رأيت كما فعل جيراننا هؤلاء أنهم استعاروا عارية فجاء أصحابها يطلبونها فأبوا أن يردوها عليهم قال بئس ما صنعوا قالت فأنت هو كان ابنك عارية من الله عز وجل وأنه قد مات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما فتلقت فولدت غلاما فقال عباية لقد رأيت بذلك الغلام 7 بنين كلهم قد قرأ القرآن. ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك موصولا ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ورواه زياد النميري عن أنس بن مالك وقال في آخر قصة تحنيكه ذلك الصبي ثم مسح ناصيته وسماه عبد الله فكانت تلك المسحة غرة في وجهه. أخبرنا أبو الحسن المقري قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا زائدة بن أبي قال حدثنا زائدة ابن أبي الرقاد قال حدثنا زياد النميري فذكره. باب ما جاء في إشارته على الله الدين. هذا كان له 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن. نعم. أحسن عليكم شيخنا. قال باب ما جاء في إشارته على أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وغيره بما يكون سببا لحفظه وإجابة أبي هريرة رضي الله عنه إليه وتحقيق الله عز وجل سبحانه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر فيه من آثار النبوة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن الأعرج في قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية قال أبو هريرة رضي الله عنه إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد وإنكم تقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث، وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها، وإني كنت امرأ مسكينة، وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبض حتى أفرغ. نسوا وأحفظ إذا نسوا أحسن عليكم. قال: وإن أصحاب الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها، وإني كنت امرأة مسكينة، وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. قال: فبسطت ثوبي أو قال نمرتي ثم حدثنا فقبضته إلي، فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه، وإيم الله لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا: إن الذين يكتمون الآية كلها. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجاه من أوجه أخر. وروينا في كتاب المدخل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في دعائه ومسألته علما لا ينسى، وتأديب النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، وما روي عن طلحة بن عبيد الله وغيره في تصديقه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي أبو هريرة: أحفظ من روى الحديث في دهره. باب ما جاء في دعائه لأم أبي هريرة رضي الله عنهما بالهداية وإجابة الله تعالى له فيها. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقشي قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا كلمة بن عمار قال: حدثنا أبو كثير الغبري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما على وجه الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني. قال: قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، وإني دعوتها ذات يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وأنا دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أمي أبشرها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كنت على الباب إذا الباب مغلق، فدفعت الباب فسمعت حسي، فلبست ثيابها وجعلت على رأسها خمارا وقالت: ارفق يا أبا هريرة. ففتحت لي، فلما دخلت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فراجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن، وجعلت أقول: أبشر يا رسول الله، قد استجاب الله دعوتك وهدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. فقلت: ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عباده المؤمنين وحببهم إليهما، فما على الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني وأحبه. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار، وذكر فيه غسلها. باب ما جاء في الشاب الذي لم ينفتح لسانه بالشهادة عند الموت حتى رضيت عنه والدته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت فقال: يا رسول الله، إنها هنا شابا يجود بنفسه يقال له: قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع. قال: فنهض ونهضنا معه حتى دخل عليه فقال: يا شاب، قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع. قال: لما؟ قال: أقفل على قلبي كلما أردت أن أقولها عمر القفل قلبي. قال: لما؟ قال: بعقوق والدتي. قال: أحية والدتك؟ قال: نعم. قال: فأرسل إليها، فلما جاءت قال لها: هذا ابنك؟ قالت: نعم. قال: أرأيت إن أججت نار ضخمة فقيل لك أتشفعين له أم تلقينه فيها؟ فقالت: بلى يا رسول الله أشفع له. قال: فأشهد الله وأشهديني برضاك عنه. فقالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك برضاي عنه. قال: فقال: يا شاب، قل لا إله إلا الله. قال: فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: فقال ثلاثا: الحمد لله الذي أنقذك بي من النار. باب ما جاء في اليهودي الذي شمته فقال له: هداك الله، فأسلم إن صح. حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الخلعاني السمناني بداما غام قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يونس السمناني قال حدثنا محمد بن رزام السليطي البصري قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبد الله الأنصاري وأنبأنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يزداد الرازي إملاء ببخارى قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يونس المقرئ من نيسابور قال حدثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن رزام أبو عبد الملك الأيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو أبو سلمة الأنصاري عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يهودي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فعطس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اليهودي يرحمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي هداك الله فأسلم. هذا إسناد مجهول. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم للسائي بن يزيد رضي الله عنه وما ظهر فيه ببركة دعائه من الآثار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وأنبأنا أبو الحسين بن الفضل قطان ببغداد قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أحمد بن الخليلي قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن أنه قال مات السائب بن يزيد وهو ابن 94 سنة وكان جدا معتدلا وقال لقد علمت ما قد ميعت بسمعي وبصري إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابن أختي شاك فادعوا الله له قال فدعا لي. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن مسعود قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال حدثنا عطاء مولى السائب أنه قال كان رأس السائب أسود من هذا المكان ووصف بيده أنه كان أسود الهامة إلى مقدم رأسه وكان سائره مقدم رأسه وكان سائره مؤخره ولحيته وعارضه أبيض. فقلت يا مولاي ما رأيت أحدا أعجب شعرا منك. قال وما تدري يا بني لما ذلك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا مع الصبيان فقال من أنت؟ قلت السائب بن يزيد أخ النمر فمسح يده على رأسي وقال بارك الله فيك فهو لا يشيب أبدا. باب ما روي في شأن اليهودي الذي أخذ من لحية النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثني أبو الحسين علي بن الحسين بن جعفر لا كذا أبو صافي قال أنبأنا أبو أحمد قال أنبأنا أحمد بن محمد بن فضالة المصري الصفار قال حدثنا محمد بن سليمان المنقري قال حدثنا أبو عمرو الأنصاري محمد بن إبراهيم بن عزرة بن ثابت عن أبيه عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا أخذ من لحية النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جمله فاسودت لحيته بعدما كانت بيضاء. له شاهد بإسناد مرسل. أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة أنه قال جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جمله قال فسود شعره حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا. قال معمر وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش نحو من 90 سنة فلم يشب. ورأيته في كتاب المراسيل لأبي داود مختصرا أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم جمله فاسود شعره. باب ما جاء في شأن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه ودعائه له وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون بن إبراهيم الفقيه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني قال فمسح بيده على رأسي ولحيتي ثم قال اللهم جمله وأدم جماله قال فبلغ بضعا ومائة سنة وما في لحيته بياض إلا لبذ يسير ولقد كان منبسط الوجه ولم يتقبض وجهه حتى مات. قلت هذا إسناد صحيح موصول وقد رواه أيضا الحسين بن واقد قال حدثنا جنهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب وهو أبو زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله قال فرأيته ابن 93 سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء وهو فيما ذكره أبو عبد الله شعرة أحسن عليكم وهو فيما ذكره أبو عبد الله الحافظ فيما أنبأني به قال أنبأنا أبو العباس القاسم بن القاسم السجاري قال حدثنا محمد بن موسى الباشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد. باب ما جاء في مسحه صلى الله عليه وسلم رأس محمد بن أنس وحنظلة وعينيهما وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا عبد الله بن العكبري أن أبا عبد الله العكبري أخبرهم قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا هارون بن عبد الله بن موسى وعبد الله بن أبي مسرة المكي قال حدثنا يعقوب بن الزهري وأنبأنا أبو بكر محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن موسى عن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفارسي أنه قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال أنبأنا محمد قال أنبأنا إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن أنس الظفري أنه قال حدثنا جدي يونس عن أبيه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن أسبوعين فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسي وحج بي حجة الوداع وأنا ابن 10 سنين ودعا لي بالبركة وقال سموه اسمي ولا تكنوه بكنيتي. قال يونس فلقد عمر أبي حتى شاب كل شيء من أبي وما شاب موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه ولا من لحيته. وفيما أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي أن أبا عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري أخبرهم قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا هارون بن عبد الله أبو موسى قال حدثنا محمد بن سهر بن مروان قال حدثنا الذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيام بن حنيفة أنه قال سمعت جدي حنظلة يحدث أبي أن قال سمعت جدي حنظلة حنظلة يحدث أبي وأعمامه أن حنيفة جمع بنيه فذكر الحديث في وصيته وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حذيم وحنظلة وفي آخره قال بأبي أنت وأمي أنا رجل ذو سن وهذا ابني حنظلة فسمت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام فأخذ بيده فمسح رأسه وقال له بورك فيك أو قال بارك الله فيك ورأيت حنظلة يؤتى بالشاة الوارم ضرعها والبعير والإنسان به الورم فيدفر في يده ويمسح بصلعته ويقول بسم الله على أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه فيذهب عنه. وأخبرنا أبو بكر الفارسي قال أنبأنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال محمد بن إسماعيل البخاري حنظلة بن حذيم قال البخاري قال يعقوب بن إسحاق حنظلة بن حنيفة بن حذيم قال حذيم يا رسول الله إني رجل ذو بنين وهذا أصغر بني فسمت عليه قال تعالى يا غلام فأخذ بيدي ومسح برأسي وقال بارك الله فيك أو بورك فيك فرأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم فيمسح فيها يده ويقول بسم الله فيذهب الورم. ويذكر عن أبي سفيان واسمه مدلول أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بيده ودعا له بالبركة فكان مقدم رأس أبي سفيان أسود وما مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم وسائره أبيض. ذكره البخاري في التاريخ عن سليمان بن عبد الرحمن عن مطر بن علاء الفزاري عن عمته وقطفة مولاه لهم قال عن عمته وقطفة مولاة لهم قالت سمعنا أبا سفيان فذكره. وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد القباني قال ذكر علي بن حجر فيما كتب به إلينا قال أنبأنا فطر بن علاء الفزاري قال حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعفاء عن مدلوك أبي سفيان عن مدلوك أبي سفيان قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي قال حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع قال حدثنا الفضل بن عون المسعودي وأبو حمزة قال حدثتني أم عبد الله بنت حمزة بن عبد الله عن جدتها وكانت أم ولد عبد الله بن عتبة قالت قلت لسيد عبد الله بن عتبة إيش تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكر أني غلام خماسي أو سداسي أجلسني النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ودعا لي ولولدي بالبركة قالت جدتي فنحن نعرف ذلك أن لا نهرم. وفيما أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا أبو عبد الله العكبري قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا أحمد بن عباد الفرغاني قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا وهب بن عطاء بن يزيد بن الجهني قال حدثنا أبو الوضاح بن سلمة الجهني عن أبيه عن عمرو بن ثعلبة الجهني ثم الزهري أنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة فأسلمت ومسح على وجهي، فمات عمرو بن ثعلبة وقد أدت عليه 100 سنة، وما شابت منه شعرة مستها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ورأسه. وروينا عن مالك بن عمير الشاعري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه، ثم على وجهه، ثم على صدره، ثم على بطنه، ثم عمر مالك حتى شاب رأسه ولحيته، وما شاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورويناه عن حصين بن عبد ويذكر الرحمن عن أبي سفيان مدلوك بالكاف. نعم مدلوك، أحسن عليك. وجاء في الإسناد الثاني مدلوك. نعم أحسن عليك. قال: ورويناه عن حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم من امرأة عتبة بن فرقد. نعم حصين بن عبد الرحمن، حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد أن عتبة بن فرقد كان لا يزيد على أيدهن رأسه ولحيته، وكان أطيبنا ريحا. فسألته فذكر عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما شكى إليه أخذ إزار عتبة فوضعه على فرده، ثم بسط يديه ونفث فيهما، ومسح إحداهما على ظهره والأخرى على بطنه. قال: فهذه الريح من ذلك. باب ما روي في شأن قتادة بن ملحان وما ظهر على وجهه ببركة مسح النبي صلى الله عليه وسلم إياه من النور. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن معين وهريم بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا معتمر، وهذا لفظ حديث بن معين. قال سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء أنه قال: كنت عند قتادة بن ملحان في مرضه قال: نراه الذي مات فيه. قال: فمر رجل في مؤخر الدار قال: فرأيته في وجه قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه. قال: وكنت قلما رأيته إلا رأيته كان على وجه الدهان. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالبركة، فكثر ماله حتى صولحت امرأة من نسائه من ربع الثمن على 80,000. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا يحيى بن عباد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، فقال: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. أخرجه في الصحيح من حديث حماد بن زيد، وحين قدم المدينة لم يكن له كبير شيء، وذلك بين في حديث غيره عن ثابت وحميد. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قال: أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عفاف بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وحميد الطبير عن أنس بن مالك عفان بن نون عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة، فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد: أخي إني أكثر، فقال سعد: أخي إني أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فقضه، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك حتى أطلقها لك. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فاشترى وباع وربح، وجاء بشيء من آقط وسمن، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع من زعفران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن: فلقد رأيت عليه ردغة ردع نعم عليه ردع من زعفران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: فما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجلت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. قلت: وليس في هذه الرواية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الرواية الأولى، وفي قول عبد الرحمن في هذه الرواية إشارة إلى ذلك. ورضع ورضع ورضع قال: باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي في البركة في بيعه وطهورها بعده في ذلك وظهورها أحسن عليك وظهورها بعده في ذلك، وكذلك في تجارة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقادة أنه سمع قومه يحدثون عن عروة البريقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب ربح فيه. أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد العلوي قال أنبأنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر بن خليفة عن أبيه زعم أنه سمع عمرو بن حريث قال انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب فمر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن جعفر وهو يبيع شيئا يلعب به فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في تجارته. باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة لأمته في بكورها. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث سرية إلا بعثهم في أول النهار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث من ماله في أول النهار فأثرى وكثر ماله حتى لم يدري أين يضعه أين يضعه. باب في دعائه لعبد الله بن هشام بالبركة وظهورها بعده. أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرني أحمد بن محمد النسوي قال حدثنا حماد بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق ليشتري الطعام فتلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. أخرجه البخاري في الصحيح هكذا. باب ما روي في دعائه بإذهاب البرد عن أهل مسجده وإجابة الله تعالى دعاءه. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا علي بن محمد بن سليمان الحلبي قال حدثنا محمد بن يزيد المستملي قال حدثنا شبابة قال حدثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عن بلال رضي الله عنه أنه قال أذنت في غداة باردة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير في المسجد أحدا فقال أين الناس يا بلال قلت منعهم البرد فقال اللهم أذهب عنهم البرد فرأيتهم يتروحون تفرد به أيوب بن سيار ومثله قد مضى في الحديث المشهور عن حذيفة في قصة الخندق. باب ما جاء في تفله في فم عبد الله بن عامر بن قريز وما أصابه من بركته. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال ابن فارس قال حدثنا عمرو بن شيبة قال أخبرني أبو عبيدة النحوي أن عامر بن قريز أتى بابنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين أو 6 سنين فتافل النبي صلى الله عليه وسلم في فيه فجعل يزدرد ريق النبي صلى الله عليه وسلم ويتلمض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنك هذا مسقى. قال فكان يقال لو أن عبد الله قدح حجرا أماهه يعني يخرج من الحجر الماء من بركته. باب ما جاء في تفله في أفواه المرتضعين يوم عاشوراء فتكفوا به إلى الليل. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا علي بن الحسن السكري قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثتنا علية من تركميت العتكية عن أمها أميمة أنها قالت قلت لأمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله أسمعت أمك رزينة تذكر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر صوم يوم عاشوراء؟ قالت نعم كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة ويدفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهن إلى الليل. أحسن عليكم. قال وأخبرنا أبو الحسن قال أنبأنا أحمد بن الحسن بن علي بن المتوكل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري فذكره بإسناده نحوه إلا أنه لم يقل العتكية وقال حدثتني أمي أميمة ولم يقل مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تحنيكه محمد بن ثابت بن قيس بن شماس وبذاقه فيه وما ظهر في ذلك ببركته من الآثار. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال انبانا ابو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدو قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب انه قال حدثنا ابو ثابت زيد بن اسحاق بن اسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن ابيه محمد ان اباه ثابت بن قيس فارق جميله بنت عبد الله بن ابي وهي حامل بمحمد فلما ولدته حلفت الا تلبينه من لبنها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبزق في فيه وحنكه بتمر عجوه وسماه محمدا وقال اختلف به فإن الله وقال اختلف به فإن الله رازقه فأتيته اليوم الأول والثاني والثالث فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس فقلت لها ما تريدين منه أنا ثابت فقالت رأيت في منامي هذه الليلة كأني أرضع ابنا له يقال له محمد فقال فأنا ثابت وهذا ابني محمد قال وإذا درعها ينعصر من لبنها. باب ما جاء في دعائه لزوجين أحدهما يبغض الآخر بالألفة واستجابة الله عز وجل دعاءه فيهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني إملاء قال أنبأنا أبو إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا علي بن أبي علي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعمر بن الخطاب معه فعرضت امرأة فقالت يا رسول الله إن امرأة مسلمة محرمة ومعي زوج لي في بيتي مثل المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادعي زوجك فدعته وكان خرازا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول امرأتك يا عبد الله فقال الرجل والذي أكرمك ما جف رأسي منها فقالت امرأته ما مرة واحدة في الشهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتبغضي قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدني رؤوسكما فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلعت المرأة تحمل أدما على رأسها فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم طرحت وأقبلت فقبلت رجليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت وزوجك فقالت والذي أكرمك ما طارف ولا تالد ولا والد أحب إلي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله فقال عمر وأنا أشهد أنك رسول الله قال أبو عبد الله تفرد به علي بن أبي علي اللهبي وهو كثير الرواية للمناكير قلت قد روى يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله معنى هذه القصة إلا أنه لم يذكر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسوك بارك الله إن شاء الله المسلم السفع بعد العصر بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.